بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الدرس الماضي قرار المشركين بأن يحاولوا اللغو وإنشاد الشعر عندما كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليصدوا الناس عن الاستماع له، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقلنا إن الذين اتخذوا هذا القرار هم الذين تسللوا سرا ليستمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه جذاب. ما هو السر؟ وقفنا هنا، ما هو السر في هذا الانجذاب للقرآن الكريم؟ قلنا لأنه تجاوز كل حدود البلاغة والفصاحة. وقلنا إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لما بتخاطب إنسان بيفهم عليك هذا البلاغة. ولذلك قلت لكم إن الشاعر، قلنا البحتري والصحيح والشارب الورد، لما أراد أن يمدح الخادم شو قال؟ قال: ربابة ربة البيت تحط الخل بالزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن صوتي. لو مدحها بقصيدة عصماء كمدح المتنبي لسيف الدولة، هل فهمت ذلك؟ إذن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما قال علماؤنا، والقرآن جاء مطابقا لأحوال البشر جميعا على اختلاف ظروفهم. لو قلنا لأبلغ الشعراء تأويلنا قصيدة وامدح بها أناسا أو ألقيها في مكان فيها نخبة من المثقفين يفهمون، هذه القصيدة ممكن أن تتحولها إلى طبقة من الخدم أو الجهال ويكون تأثيرها واحد؟ أبدا. أما القرآن الكريم فإنه نعم عكس ذلك، فقد وجد المشركون أن القرآن يخاطب المتعلم وغير المتعلم، ويخاطب العبد والسيد، ويخاطب الأمير والرجل العادي، وكان كل ذلك فيه مطابقا لواقع الحال. إن إعجاز القرآن كما قال علماؤنا يكمن في أنه يحيط بالحالات النفسية للمخاطبين جميعا، ويخاطب ملكات في النفس البشرية لا يعلمها إلا الله. جيب الباكستاني الآن قرأ على القرآن بيبكي وما هو فهمان شيء، قال يقول لا وحكي كلمتين بالعربية ما تسمعليش فهم أكلم. إذن هذا هنا السر، يخاطب الغني والفقير، يخاطب التعيس والسعيد، الخادم والسيد كما ذكر، يخاطبهم جميعا وفي حالاتهم النفسية جميعا. الغاضب إذا سمع القرآن هذا، والسعيد إذا تلوت عليه القرآن زاد سعادة، تطمئن، يستقر براحة نفسية. السعيد تهتز نفسه والغاضب يسكن. المثقف الخادم الأمير جميعا لا يمكن أن تجمعهم على مستوى واحد وتخاطبهم بغير القرآن الكريم ثم يكون ذلك بليغا، لكن إذا خاطبتهم بالقرآن الكريم يفهمون ويستجيبون إليه. تراهم في الصلاة قد اجتمعوا في المسجد وتاليا يتلو القرآن الكريم فيهز قلوبهم جميعا، رغم اختلاف الثقافة ورغم اختلاف البيئة ورغم اختلاف الحالة النفسية والحالة الاجتماعية، أو رغم اختلافهم في كل شيء اختلافا بينا تراهم يتأثرون. ومن هنا كان إعجاز القرآن الكريم وكان البلاغ، يخاطب المستويات جميعا، يؤثر في مشاعرهم. فإذا سألت إنسانا يستمع ما الذي جعلك تعجب بالقرآن الكريم، ما يستطيع شيء، شاعر بإعجاب وشاعر بجمع لك لا يستطيع أن يجيب. الغالب قد يجيبك إنسان مثقف أنه أثر فيك كذا، لكن غالبا لا يستطيع، وإنما كل واحد سيعطيك جوابا مختلفا عن الآخر. وهذا هو سر الإعجاب، أنه وصل إلى قلبه وتغلغل بنفسه، لكنه لا يستطيع أن يقف تأثيره الوقت الكامل في ذلك. إذن هو نظم فريد كما قال علماؤنا، لا تستطيع أن تقول إنه نظم، ولا تستطيع أن تقول إنه شعر، ولا تستطيع أن تقول إنه سجع، أبدا لا تستطيع. إنما هو كلام فريد يتناسب مع قول منزله سبحانه وتعالى. هذا اذا بلاغة القرآن حفظها العبارة تكمن في مطابقته لواقع الحال وتأثيره في جميع المخاطبين رغم ايش؟ رغم المستويات المختلفة. ولذلك نعم تحدى به أساطين البلاغة حتى تعقاتون بعزم شور ما تصح، بل تحدى الإنس والجن في أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا أمام هذا الإعجاز وأمام عجز المشركين عن مواجهة القرآن الكريم. لم يستطيعوا أن يحولوا المواجهة إلى ذات المواجهة، ما استطاعوا أن أول أمر يطعن في القرآن الكريم لأنه شعروا إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهلك وإنه ليعلو ولا يعلو وإنه ليحطم ما تحت، لأن التحدي كان أقوى منهم جميعا وإذا بهم يحاولون إلا أمر. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كما حولوا غيرتهم وحقدهم تدول شوي هذه دقيقة، عندما لم يستطيعوا مواجهة القرآن الكريم حولوا حقدهم ونقمتهم على إيش؟ على رسول إيش الذي أنزل عليه هذا المنهج. إيش قالوا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل، القرآن أكثر له أنزل على فقير، إذا القرآن ما في شيء ولا بتناقض واحد كوين. إذا العلة في إيش؟ في الشخص الذي حمل هذا المنهج، هذا لا نريده. لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، كأنهم تجاهلوا أن الأمر صراع بين حق على لسان رسول وبين باطل هم مقيمون عليه. جاء ما قال حق باطل، قالوا نريد غير ما ينزل عليه، الوليد بن المغيرة ينزل على كذا انتباه أنياء، هذا فقير. هنا تتجلى الحقيقة واضحة بينة أن المشركين أعمتهم تبوى زعامتهم وانقيادهم للباطل، لأنه إذا دخلوا على الباطل بقوا زعماء، وإذا انقادوا بالحق صاروا إيش؟ صاروا مسلمين. أعمتهم زعامتهم عن انقياد للحق فحاربوا الإسلام وأهله، كما يحارب الإسلام الكفر، كما يحارب الإسلام من الكفرة اليوم. ولولا أن تكفل الله عز وجل بنصر هذا الدين والله لما بقي من عهد رسول الله إسلاما ولا مسلما، لكن من تكفل الدين؟ لذلك النتيجة للمسلمين لا تعفو الله أبدا. والآن بد أن يجول بذهن القارئ سؤال، بهذا الصراع ماذا كان موقف عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب شو دوره كذا؟ يقول ابن كثير قال من لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بنبيه صلى الله عليه وسلم سلو عمه أبي طالب أو أبو طالب على الحكاية عليه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتعرض للأسنان لا تضر ولا تنفع ولا تفعل شيئا، عندها قام وفد من قريش وقابلوا عمه، يا أبا طالب إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك وإما أن تكفه عنه، يعني لا إلى حل. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. الأول مقابل قال السهيل في روض الأنف، كتاب جميل في السيرة اسمه روض الأنف، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته واشتد الأمر بينه وبين المشركين، فمشوا إلى عمه مرة أخرى وقالوا له يا أبا طالب إن لك شرفا وسنا عندنا، لك مكان ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك، جيناك قبل المرة وطلبنا منك أن تنهى ابن أخيك محمد عن إيش؟ عن أن يتعرض لأصنامنا، استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، ما شفنا شيء، وإنا والله لا نصبر على هذا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك، مش بس يا محمد أنت قلنا لحد، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين قتال، يا نحن يا أنت يا أخي. ثم انصرفوا فعظم ذلك عند أبي طالب كيف يخسر قومه وكيف تشتعل نار الحرب بينه وبين قومه وهو زعيمهم والآمر فيهم، وكذلك لا تطيب نفسه أن يسلم ابن أخيه إلى الهلاك والقتل فوقع بين نار. فماذا كان رده؟ هنا روايتان نذكرهما إن شاء الله تعالى. الأولى أن أبا طالب قال لولده عقيل: يا عقيل اذهب فأتني بمحمد. يقول عقيل: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجته من كنس بالطريق، فجاء به في حر الظهيرة، نعم عند شدة الحر، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى المشركين حول عنه ينتظرون جواب، فقال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في أصنامهم وفي ناديهم بل وفي مسجدهم في الحرم المكي أنت لتتهجم على الأصنام، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء رفع بصره، فقال: ترون هذه الشمس؟ وهذه الرواية في تاريخ البخاري، البخاري في التاريخ مش في الصحيح. قالوا: نعم نرى الشمس. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشمس. هل تستطيعون أن توقدوا شمعة من نور الشمس؟ قالوا: لا. قال: وأنا كذلك مان قادر أطرق هذه الدعوة، كما أنكم تعجزون أن تشعلوا شمعة من ضوء الشمس، فأنا لست بقادر كذلك على أن أدع هذه الدعوة. وهذا أقوى هذه الرواية، إذا غير الروايات ضعفها المحققون. فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعاع، لأنتم عاجزين، إذا كنتم عاجزين أن تشعلوا من الشمس شمعة فأنا أعجز من أن أترك هذه الدعوة. هذه رواية البخاري في التاريخ، والبيهقي عن الحاكم أو عند عن الحاكم بهذا اللفظ. في رواية أخرى للبيهقي بطريق آخر أن قريشا لما قالت لأبي طالب ما قالت أن أخيك يعني، بعث أبو طالب إلى رسول الله لما أتى قال: يا ابن أخي إن قريشا جاءوا وقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، يعني في قتال في هلاك، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت. العشيرة كلها، قبيلة كلها، كل قبائل قريش، فاكف عن قومك ما يكرهون من قومك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه قد خذل، يعني تخلى عنه وضعف عن القيام بواجب النصرة، ظن الرسول أنه عمه ضعف عن النصرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك به. هنا تنسجم الروايتين، إذا موقفين، هذه قال كذا وهذه قال كذا، ثم استعبر، بدأت الدموع تفيض من عين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام. فلما ولى مشي قليل ناداه أبو طالب قال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما شئت وأحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، أو لا أسلمك لشيء أبدا. هذا الخبر وصل لقريش هذه العبارة، ماذا كان موقفهم بعد هذا؟ يقول المؤرخون: لما عرفت قريش جواب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرفض تسليمه وأنه لن يخذله، تقدموا إلى عمه بطلب عجيب غريب. اجتمع الزعماء، تقدموا الطلب. شو طلب؟ مشوا إلى أبي طالب ومعهم شاب وهو عمارة بن الوليد من أنهج شباب قريش وأجملها، نعم، وفي سن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل بقليل، وقالوا لأبي: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهج فتى في قريش وأجمل، فشو تريدوا؟ فخذه فلك عقله ونصره. العقل مو العقل يعني شيء، العقل يعني إذا إيش دفع الدير، إذا أصاب شيء قتله سموه العاقلة، وقد يكون العقل يعني فهمان الرجل، ورجل يعني مدرك واعي. واتخذه ولدا، نعطيك يا تتخذ ولد، وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي خالف ديننا وسفه احلامنا فنقتله، فانما هو رجل برجل قتلناه اعطنا بر. ولا طلب هذا العجيب. فقال ابو طالب: والله لبئس ما تسومونني، اتعطونني ولدكم اغدوه لكم اطعموا اكسوه واكسيه واعطيكم ولدي تقتلونه؟ ايش المنطق هذا؟ هذا العقل هذا والله ما لا يكون ابدا. لما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته صارف، أخذوا يفتشون عن أساليب جديدة تحارب هذه الدعوة، أساليب تستجيب. سوف ترون أنها إيش إلى الآن هذه الأساليب قائمة. نعم. طيب ماذا يفتشون؟ أرادوا صرف الناس عن الدعوة وعن صاحب الدعوة وعن منهج الدعوة، عن القرآن الكريم. صرفوه عن القرآن، لا تسمعوا والغوا فيه. اصرفوا عن صاحب الدعوة وعن الدعوة في نفسها. بالتالي لما تصرف الناس عن سماع صاحب الدعوة عن القرآن صرفوا عن الدعوة. فبدأوا بإثارة الشبهات، وتولى كبر ذلك عفريت من عفاريتهم، قال له النضر بن الحارث العبدلي، بدأ بذلك. ماذا يقول؟ قال: إن القرآن قصص من قصص الناظر. طيب، وكان يقول إنه أساطير الأولين. قبل كم يوم قلتم إيش؟ إن أعلاه لمسلم رضا. اليوم إيش أجد؟ إن القرآن أساطير الأولين. كان يقول لقريش: يا والله يا معشر قريش، إني أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم؟ تعالوا أنا أحدثكم. هذا الفاجر كان قد تعلم بالحيرة قصص ملوك فارس ولياليها وأحاديث رستم وأسفنجار الملوك. وقد ذكر الله عز وجل هذا قوله في القرآن الكريم، تقرأون ذلك في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. هي أول دولة. وأعانه عليه قوم آخرون. هذا مش من عنده. فجاء الجواب: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لما تسمع كلمة أساطير الأولين، المفكرون مجمعون على أن القائل هو النضر بن الحارث. هذا خبيث. اجتمع قناديل قريش، أبو جهل وأبو سفيان قبل أن يسلم، الوليد المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، النضر حرب بن أمية، وقالوا: يا نضر، ما حكاية القرآن الكريم هذا؟ ما حكاية كتاب الكلام الذي فيه محمد؟ ما قالوا القرآن؟ فبحثوا في الكلام الذي يتكلم به محمد. وقلت لكم إن النضر كان عالما بشؤون فارس والروم، وكان قد جاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. فقال: والله ما أدري ما يقول محمد، إلا أنه أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وأسطيرة وأسطير. وإذا رأيت الكلمة أعجمية، فكان العرب يوحون لأنفسهم التحكم فيها بتعريفها: أسطور، أسطير، أسطورة، أسطيرة. ولذلك قالوا: هو أعجمي فعبث به كيف شئت. فلما لفظ أعجمي، كيف من لفظ الخضوب؟ قالوا: أعجمي يعني شيء من هكذا. إن هو إلا أنه أساطير الأولين. والأسطورة هي قصة يتسامر بها العرب في ليلهم، فيها صدق وأكثرها غير صحيح، يعني فيها مبالغات، مثل قصة الزير، قصة عنتر، يعني انه التقى بألف فارس في خمس دقائق مزقهم. نعم، لكن الصحيح لما يقال عن الزير او عنتر: كل رجل يلقى الفارس والفارس. هذا كلام صحيح. اما التقوا يعني هجموا علي ألف وألفين، ضربته ضربة من غير شفقة، ثلاث اشبار ظهرك من جفاء، يعني انا قايم على بكرة يا جريمي بذكر الله قايم بالصلاة، سمعت نقول الحرب تنفق شبيه الرعد في سد السماء، لقيت شاليش بالميدان يلعب يبون الزير ما له، فقرت علي انا ببلد ضامن تقول جبلين وانت طموسه والى اخر الكلام هذا. نعم نعم. اذا اكثره الكذب وفيه شيء من ايش؟ من الصدق. نعم. والله عز وجل كشف بهتانه واوضحه: انتم قلتم قولا سابقا ألم تكونوا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا القرآن عجيب، لم يكن نزل مو على محمد، على إيه؟ طيب انتم من قبل فتره مدح، واذا رجعتم تقولون ايش الان؟ اساطير الاولين. هذا كشف. فقد ادركوا عظمه القران، فكيف يقولون الان انه اساطير الاولين وتمنوا ان يكون نزله على غير محمد؟ لقد كانوا من المعجبين بعظمه القران، واذا بهم يتحولون نعم الى ايش؟ اساطير الاولين. السر شو السر؟ السر المشركون ادركوا عظمه القران في انفسهم، ولكنهم يعلمون تقول ان مطلوبات القران الكريم صعبه على نفسهم. ادركوا القران عظيم، لكن انه طلبات يطلب استقامه، يطلب بعد عن الشرك، يطلب بعد عن الفواحش، يطلب هذه صعبه عن نفوسهم لانهم الفوها، لانهم ادركوا ان مطلوبات القران صعبه على نفوسهم. كما انهم ارادوا ان يبقوا في منصب الزعامه والقياده والايش؟ والجبروت والطغياء. فاذا صاروا مسلمين استووا مع الناس ولا ما استووا؟ لذلك لك رقص. ومن عجيب بهتانهم ان الله تحداهم ان ياتوا بسوره من مثله، وعجزتم ما استطعتم ان تاتوا بسوره من مثله فافهم وعجز. طيب فكيف تقول الان انه ايش؟ انه اساطير الاولين في دخول هذا القول. ثم اعتذروا، نحن نستطيع لكن هذا اساطير الاولين ونحن قادرون، لكن كون اساطير ليس صحيحا لا نحب ان ايش؟ ان ناتي بمثله. وقولهم اكتسبها، كلمة اكتسبها يعني استنسخها، اي طلب من انسان غيره ان ينسخها له، لانهم لو قالوا ان محمدا كتبها لكتبوا انفسهم، بل بيعرفوا ايش؟ انه امي. قالوا استنسخ طلب من بعض الناس مرجع، استنسخ اي امر ان تكتب له، ثم اتخذها صلى الله عليه وسلم في نسخ، ثم يناولها لمن يحسن القراءه ويقول اقراها عليه حتى ايش؟ حتى يحفظها عليه. فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي تقرأ على النبي ليحفظها لا ليكتبها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي. ومراد النضر بن الحارث من هذا الكلام ترويج كذبه وبهتانه، لأنه لو قال كتبها محمد لانكشف كذبه، لأنه يعرف كلهم أن محمدا كان أميا. والوقت تلاحظون في الآية أن القرآن أسند القول إلى الكفار جميعا وقالوا أساطير الأول، مع أن القائلين واحد أو أكثر من واحد، واحد أو اثنين، لكن الذي سهرت عني عن نظر الحال أسند إلى الكفار وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعلم عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها. طيب لماذا أسند القرآن الكريم إلى المشركين جميعا هذا الافتراء؟ لماذا؟ مع أن القائل كما ذكرت واحد وقد يكون اثنين كنوفل بن خويلد. نعم، والجواب لأن هذا الكلام وهذا الافتراء واقع بين أظهرهم، سمعوه كل قريش سمعوه، وكلهم يتناقلونه، وكلهم يؤيد قول النضر هذا. ليش بأيده؟ لأنهم وجدوا فيه وسيلة واعتذارا عن عجزهم عن إيش؟ عن أن يأتوا بمثله، فقالوا هذا أساطير الأول، جعلوها حجة لعجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الافتراء الجديد، تقرأ ذلك في سورة النحل، إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، إشارة إلى صيقلين، إلى حدادين اثنين، صيقل الحداد يعملان السيوف، أحدهما يقال له جبر والآخر يقال له نبت، وإن كان اسمهما يعني يكنى لأبي سفيه وهو رومي، كان يعملان السيوف عند الصفا، وكان النبي إذا مر يسمع منهما دعاء، كان يدع في الكتب التوراة والإنجيل، يسمع إلى شيء من قراءتهما ودعائهما مرة أو مرتين. فجاء المشركون وقالوا إنه يتعلم منهما، وأتوا إلى جبر قالوا إن محمدا يتعلم، قال لا والله قل أنا أتعلم منه يعني. ويرد القرآن عليهم هذه الفرية إفلات فكري، ما عندهم شيء. فيقول في سورة النحل، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أنت قلتم إنما يعلمه بشر، طيب هذا الذي أنتم تقولون يعلم النبي، هذا أعجمي، لسان الذي يلحدون به يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، اللسان هنا المقصود فيها اللغة، هنا اللغة، يلحدون إليه أي يميلون إلى أن يتهموه أنت الذي تعلم محمدا، إلى أن هذا الأعجمي الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعجمي انتبهوا هو الذي لا يفصح ولا يبين، انتبهوا قال أعجمي ما قال عجمي، لأن العجم مقابل العرب جنس، نعم، ما قال أعجمي، إيش قال؟ قال أعجمي، العجمي في اللغة العربية هو مقابل العرب، يعني عرف آخر، أما الأعجمي فهو الذي لا يستطيع اللفظ بالعربية ولا يبين النطق، إذن قال أعجمي، لأنه قد يكون عجمي أفصح من العرب في العربية، سيبويه، ما هو أعجمي؟ عربي بالولاء، ما هو أعجمي، وله الكتاب المشهور، كتاب سيبويه، اسم الكتاب، لما تقول الكتاب في اللغة العربية معناته كتاب سيبويه، وسيبويه اسمه رائحة التفاح، وين رائحة وسيب التفاح، يعني رائحة التفاح، ونصفويه رائحة النخل، نقل عنه الشاعر عن نصفويه الذي يجي، شوف اللي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي فراقا عليه، يعني الله يحرقك بالنفط وتطلع بإحساس، إذا فرق القرآن ما أعظم، نعم سيبويه معمر بن عثمان الحارثي عربيا ولاء، أما هو فهو إيش؟ فهو ليس بعربي سيبويه وله كتاب، إذا كلمة أعجمي عندما تقول فهو الذي لا يفصح ولا يبين حتى وإن كان عربيا، تقول هذا أعجمي إذا ما أفصح، الذي كان شخص من بني لؤي اسمه زياد لفظ بالعربي غير مستبين وغير واضح، كان يقال له زياد الأعجمي مع أنه إيش؟ مع أنه عربي من بني لؤي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فالقرآن يقول لهؤلاء المشركين المفترين كيف يتأتى لهؤلاء الأعاجم الذين قلتم يعلمون محمدا الذين لا يفصحون ولا يكادون ينطقون العربية، كيف لهم أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المعجز الذي تحداكم من تحداكم بأن تأتوا بسورة إيش؟ واحدة منه، وهم بافترائهم هذا قد ارتكبوا ظلما وجورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وجورا، ظلم أنهم جعلوا العربية يتلقن من الأعجمي، اتهموا الأعجمي لقن عربي، وهذا إيش؟ ظلم كلام، والزور أنهم بهتوه بنسبة ما هو بريء منه، اتهموا بشيء هو منه بريء، يقول الراشي عليه رحمة الله الفخر في تفسيره، نعم، وتأتي الشبهة الثالثة، إن ذكروا هناك بدأوا يطعنوا بالقرآن الكريم، ثم تحولوا إلى الطعن بصاحب الرسالة، فذكروا خمس إيش؟ خمس صفات، زعموا أن صفات محمد هل خمس تخل بالرسالة، يعني ما هو رسول أكيد، لأنه في خمس أمور ما هي موجودة فيه، أو موجودة فيه مستحيل أن تكون في رسول، فشو هي؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ قال لو كان رسول هذا يأكل الطعام، لكن كون رسول بشر يأكل الطعام، لكن هذا ما هو رسول. طيب شبهة الثانية أو صفة ويمشي في الأسواق، الصفة الثانية. طيب والثالثة لولا أنزل إليه ملأ فيكون معه نذيرا. طيب الرابعة أو يلقى إليه كنز غيره أو تكون له جنة يأكل منها. تلاحظ في هذه السورة أنهم انتقلوا من الطعن في القرآن إلى الطعن بإيش؟ في حامل القرآن الكريم، وإلى هذا أشارت الآيات في سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا. لا، هذا القول إن تتبعون إلا رجلا مذكورا، قاله عبد الله بن الزبعرة قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. هذه المقالة تداولها المشركون، صارت شائعة في مكة، ما عنده جنة لو ألقي إليه كان يأكل الطعام يمشي في الأسواق، أشاعوا ذلك بين الناس قال البغوي عليه رحمة الله: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لست أنت بملك ولست أنت بملك، لست ملكا ولست ملكا، لأنك تأكل الطعام والملك لا يأكل الطعام، ولست بملك لأنك تسير في الأسواق وتتسوق وتتبذل تحمل أمتعتك في الطريق. قال أبو الشعوب: إذن أنت لست ملك ولست ملك، كونك لست ملك تأكل الطعام، ملك ما بيأكل، ولست ملك لأن الملك أرفع من أنه إيش يمشي في الطريق ويحمل، فأنت لا هذا ولا هذا. يقول أبو السعود عليه رحمة الله في تفسيره: وقالوا ذلك لعمهم وركاكة عقولهم وقصور أنظارهم إلا على المحسوسات، ما كان ينظر إلا إلى إيش؟ إلى الشيء المادي. فإن تميز الرسل، الرسل بإيش بتميزوا؟ فإن تميز الرسل عمن عداهم من الناس ليس بأمور جسمانية، مش بأمور جسم أبدا لا، وإنما هو بأمور نفسانية، كما أشار الرب عز وجل إلى ذلك في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. طيب ليش خصوا بصفتين يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ذكروا فقط صفتين. نعم، لأنها أو لأنهما صفتان من الأحوال المتكررة المشاهدة، واتخذوا ذلك حجة لرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بياكم يمشي بالسوق، هذا السوق هذا الزيت. فرد القرآن عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أنتم تعرفون أن كل الرسل الذي قبل محمد كانوا إيش؟ كانوا من البشر وكانوا يأكلون وكانوا يمشون في الأسواق. فالرسل كلهم السابقون متصفون بها في الصفات البشرية، والمشركون يعلمون ذلك، فلماذا لم تستنكروا بشرية الرسل السابقين واستنكرتم بشرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا استنكرتم بشرية محمد ولم تستنكروا بشرية الرسل السابقة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.